ما دايم الحد ما دايم الحد ما دايم الحد ما دايم الحد هالدنيا باللي فيها ما دايم الحد بذهبها بكرسيها ما دايم الحد هالدنيا باللي فيها ما دايم الحد بذهبها بكرسيها ما دايم الحد هالدنيا باللي فيها بذهبها بكرسيها يا ما تغروا بيها وعضوا صباعي اليد هالدنيا باللي فيها ما دايم الحد ما دايم الحد تعطيك ملك برور والويز ملي بحور طعمك لحم الطيور شرابك عسل مشهد تعطيك ملك برور والويز ملي بحور طعمك لحم الطيور شرابك عسل شهد وإذا عليك الدور بيبانها تتسد بيبانها تتسد هالدنيا باللي فيها ما دايم الحد ما دايم الحد الدنيا اللي تضحك ليك وبسحرها تغويك والتطلبها تعطيك وعمال فيك تود الدنيا اللي تضحك ليك وبسحرها تغويك والتطلبها تعطيك وعمال فيك تود حاضر تجرب فيك من داف ليك تعد هالدنيا باللي فيها ما دايم الحد ما دايم الحد هالدنيا باللي فيها ما دايم الحد بذهبها بكرسيها ما دايم الحد هالدنيا باللي فيها ما دايم الحد بذهبها بكرسيها هالدنيا باللي فيها بذهبها بكرسيها يا ما اطمروا بيها وعضوا صباع اليد هالدنيا باللي فيها ما دايم الحد ما دايم الحد تقارون ما سلكها بكنوز اللي تملكها بها طغاها اتكى حتى هوى وتهد تقارون ما سلكها بكنوز اللي تملكها بها طغاها اتكى حتى هوى وتهد روحوا ظلم مهالكها للناس عبر قعد هالدنيا باللي فيها ما دايم الحد ما دايم الحد